إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها الأخوات الحاضرات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة نلتقي في هذا المكان من وراء هذا الساتر لكي نتحدث وإياكنا عن موضوع بعنوان نصيحة للممرضة المسلمة، وسيكون الكلام عاما عن بعض الأمور المتعلقة بمجال العمل لكل من تعمل في مثل هذه المستشفيات. وأقول أيتها الأخوات، أولا، إن المرأة المسلمة تختلف تماما عن المرأة الكافرة في سلوكياتها وأعمال قلبها وأعمال جوارحها، لأنها تنظر للأمور بمنظار يختلف عما تنظر به المرأة الكافرة. وأنتن ولا شك يحصل منكن احتكاك ببعض الممرضات الكافرات المنتشرات في بعض المستشفيات أو في كل المستشفيات، وترين بأنفسكن الاختلاف الحاصل في السلوك أو المفروض أن يحصل بين المرأة المسلمة التي تعمل في مجال الطب، سواء كانت طبيبة أو متدربة أو ممرضة ونحو ذلك. فنقول إن المرأة الكافرة لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، ولذلك فهي تعمل لأجل كسب الراتب وتحويله إلى بلدها مثلا، أو الاستمتاع والعبث به إن كانت هنا وهي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك فإن المرأة الكافرة إن حصل عندها نوع من الاعتناء بالعمل فهو من أجل النقود، أو حتى يكون التقرير المكتوب عنها تقريرا حسنا فتستمر في العمل، ولو سنحت لها فرصة للإهمال لأهملت، وإذا غاب الرقيب فسد العمل ولا شك، لأنه ليس هناك شعور أصلا بأن الله مطلع مراقب وبأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبأن الله مع الإنسان أينما كان هذا الإنسان، فهو معه بعلمه، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله عليم بذات الصدور. ولذلك فما نراه من سلوكيات هؤلاء النساء الكفرة أو الكافرات إنما هو نتيجة طبيعية لعدم إيمانهن بالله وعدم شعورهن برقابة الله عز وجل. ولذلك فإن غاية ما يفكرن به هو الاستمتاع بهذه الحياة الدنيا. ولذلك فعندما يحدث نوع من القلق أو الخوف أو الاضطراب نتيجة بعض الأحداث، ترى هؤلاء النسوة الكافرات يحاولن النفاذ بكل وسيلة أو الهرب، لأنهن يخشين من انقطاع هذه الحياة التي لا يعرفن إلا هي، وليس عندهن تفكير أصلا فيما بعد هذه الدنيا. ولذلك الدنيا عندهم هي كل شيء، كما قال ربنا عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهؤلاء يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ولذلك فالهم كل الهم عندهن هو جمع المال في هذه الفترة، والإنفاق منه في الإجازات بأنواع الملذات والاستمتاعات المحرمة. ولذلك نلاحظ التفلت من هؤلاء النسوة في المستشفيات مثلا من جهة الحجاب، ومن جهة اتخاذ الأخدان وسهولة الكلام والمزاح مع أقرانهن أو مع زملائهن إن صح التعبير من الممرضين والعاملين الآخرين من بني جنسهن من الكفار. وهذه المقدمة في وصف حال هذه المرأة الكافرة ضرورية جدا لعقد مقارنة بين المرأة المسلمة وهذه المرأة الكافرة. فالمرأة المسلمة تختلف اختلافا تاما في عقيدتها وفي سلوكياتها وفي أعمال جوارحها وعباداتها ومعاملتها للبشر ونحو ذلك. فإنه أولا تعلم المرأة المسلمة بأن الله فوقها وأنه معها وأنه يطلع عليها، ولذلك فلا تستطيع أن تهمل في الواجب أو أن تقصر. ولو أن امرأة كافرة غفل عنها المسؤول في مسألة تبديل ثياب المرضى أو شراشف سريرهم أسرة المستشفى، فإنه ربما تتركها دون ما تغير. وكذلك ما يلاحظ مثلا في سلات المهملات والتنظيف في بالنسبة للعاملات ونحو ذلك. ولكن المرأة المسلمة لا تستطيع أن تهمل ولو غاب الرقيب ولو غاب المسؤول، لأنها تعلم أن الرقيب البشري إذا غاب فإن هناك رقيب آخر لا يغيب أبدا، ألا وهو الله عز وجل يعلم ويطلع سواء كان المسؤول البشري موجود أو غير موجود. فالله سبحانه وتعالى مطلع دائما مراقب سبحانه وتعالى لعباده، لا يغيب عنه أحد. ولأجل ذلك فلا تستطيع الممرضة المسلمة أن تهمل في هذه الأشياء، فهي تؤدي واجبها بإتقان. ثم أنها تنظر إلى هذا الأجر الذي تقبضه أو الأجرة بمعنى أصح على أنها معينة لها في مواجهة تكاليف الحياة، وأنها تنظر من العمل بنوع من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقد تؤديه أيضا من جهة أنها تنفع المجتمع المسلم. ولذلك فهي لو عرض عليها المرأة المسلمة أن تخدم في مجتمع كافر فإنها لن تفعل ذلك، إذ ما هي الفائدة التي تجنيها من الخدمة في أوساط الكفار؟ ولذلك فالمرأة المسلمة العاملة في الحقل الطبي تنظر من خلال عملها إلى نوع من الأجر الأخروي أيضا في مسألة الإعانة والمساعدة والرأفة والرحمة والشفقة المتعلقة بهؤلاء المرضى الضعفاء، ومن يقف مع الضعيف فإن الله يكون معه. ومما أيضا يفرق أو يفرق بين المرأة المسلمة في مجال الطب والمرأة الكافرة أن المرأة الكافرة ليس عندها ضوابط في الملابس أو في المظهر، وأما المرأة المسلمة فإنها تنضبط بتعاليم هذا الإسلام، وهذا معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. فلو أنها لا ترتضي الإسلام دينا فإذن لن تتمسك بهذه التعليمات الربانية. ولذلك فالمرأة المسلمة تنضبط بالإسلام من جهة الحجاب مثلا، فهي لا تكشف من جسدها شيئا البتة أمام الرجال الأجانب إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه كالعينين مثلا، ولذلك فهي تحجب وجهها و تحجب أيضا كفيها وقدميها وسائر جسدها فضلا عن شعرها ورقبتها ونحرها أمام الرجال الأجانب. ولذلك كان عمل المرأة وسط الرجال عملا صعبا جدا، وعملا فيه نوع من الحط من شأنها والغض من قدرها. ولذلك كان المناسب أن تعمل المرأة المسلمة وسط النساء المسلمات في مثل حقل أمراض النساء والولادة ونحو ذلك من التخصصات التي تحتاج إليها المرأة المسلمة في عرض نفسها على الطبيبة أو في العناية بها من قبل الممرضة ونحو ذلك. ولذلك كانت هناك تجارب ناجحة في بعض المجتمعات الإسلامية في إيجاد مستشفيات خاصة بالنساء من الطبيبة إلى العاملة مرورا بالممرضة وغيرها من الفنيات العاملات في الأشعة أو الصيدلية ونحو ذلك من الأشياء التي تخدم المرأة المريضة أو تخدم المريضة المسلمة. وقد كان هذا النجاح معبرا فعلا عن رقي نظرة الإسلام إلى فصل الرجال عن النساء ما أمكن ذلك. فأما إذا لم يكن هناك بد من استخدام الرجال في بعض القطاعات الإدارية مثلا في إدارة نفس المستشفى بمكان منعزل فهذا لا بأس به، والتقنية العصرية لا شك أنها تستطيع أن توفر عزلا تاما من خلال هذه التجهيزات المكتبية وهذه المنشآت البنائية وهذه العمليات التي يسهل فيها نقل الأشياء من النساء إلى الرجال دون اختلاط واحتكاك بين المرأة والرجل. والعجيب أنه في الوقت الذي يصر فيه بعض الفسقة الفجرة من المسلمين على الاختلاط فإننا نجد في الدول الكافرة أن المرأة إذا قالت أريد أن تولدني امرأة أو أن تكون الطبيبة امرأة أو الممرضة امرأة فإنهم يهتمون بنفسيتها ويهتمون بمطلوبها ورغبتها فيحققون ذلك لها، إذ أن المرأة مهما بلغت في السفول ومهما بلغت في الانحطاط فإنه يبقى عندها في كثير من الأحيان نوع من الحياء الذي يعتريها ولو أحيانا لكي يوخز ضميرها ويقول لها علام تكشفين على الرجل وعلام تعرضين أو ينظر إلى العورة المغلظة منك. ولذلك فإن النساء التي يتوجهن إلى قطاع النساء والولادة أو أمراض النساء والولادة جديرات فعلا بالاحترام من جهة أنهن عرفن الثغرة التي ينبغي عليهن أن يقمن بسدها. ومن جهة أخرى فإن المرأة التي رضيت بالإسلام دينا تحتكم إلى الإسلام من جهة عدم التبرج وعدم إظهار الزينة. ولذلك فإنه ما معنى أن تقوم المرأة مثلا بلبس حجاب أو غطاء رأس يحوطه أو يحيط به من جوانبه هذه القطع اللماعة التي تصدر ألوانا أو التي ينعكس عليها الضوء فتلفت الأنظار والتي تكون محيطة بطرف هذا الغطاء. فنقول إذا كانت المرأة المسلمة مسلمة فعلا وتريد أن تحكم الدين وتخاف الله وتخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن المرأة التي تعلم أنها ستنقلب إلى ربها يوما من الأيام وأنها ستواجهه ولن يحول بينها وبينه لا رئيس ولا مدير ولا كبير رئيس أطباء ولا كبير مشرفين ونحو ذلك من أنواع المسؤولين، لأنها المسؤولية ستكون فردية أمام الله. وربنا يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وسيكون السؤال كما قال الله كل نفس بما كسبت رهينة، فهي مرتهنة ومحبوسة بما كسبت، لا ينفع أحد أحدا، حتى هذه البنت المتعلقة بأمها تعلقا شديدا في الدنيا، فهي تشاور أمها دائما وتزور أمها دائما، وإذا مرضت جاءتها أمها، وإذا ولدت ذهبت في فترة النفاس إلى أمها كي تعتني بها الأم في فترة النفاس التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية. فإن الأم هذه لن تغني عن البنت من الله شيئا اليوم الآخر، والبنت لن تغني عن الأم من الله شيئا في اليوم الآخر. وعندما يرى كل واحد منهما الآخر يقول إليك عني أو إليك عني فإني اليوم مشغولة من أهوال ذلك الموقف وذلك الحساب، فأقول المرأة التي تعرف هذا جيدا وتعرف أنها هذا الفرق بين المسلمة والكافرة، الكافرة لا تؤمن أن هناك يوم آخر، ولا تؤمن أن هناك يعني منقلب ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. فهذه المرأة لأي شيء تمتنع عن المحرمات، وما هو الذي يضبطها عن فعل أنواع الفسق والفجور؟ ولا شيء. وما الذي يمنعها من التقصير في العمل؟ لا شيء، إلا المرأة المسلمة التي تعلم بأن لكل ذنب عقوبة، وأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب كما أنه غفور رحيم عز وجل. أقول هذه المرأة لن تقوم بالتبرج وإظهار الشعر، مقدمة الشعر مثلا، أو وضع المساحيق والمكياجات على الوجه من أحمر على الشفاه وخضرة على الخدين أو العينين وكحل على زوايا العينين، أو نمص الشعر أو شعر الحاجبين أو شعر الوجه. لن تقوم بذلك لأنها تعلم أن هذا حرام في الشريعة، وأن كل غمسة من غمسات المكياج على وجهها قد تغمسها في نار جهنم إذا لم تتب إلى الله، فهي بالتالي لن تقوم بهذه الأشياء طبعا. وكذلك من أنواع الأمور المحرمة مثلا لبس هذا الكعب العالي الذي يصدر صوتا يجذب الرجال وقرقعة على البلاط، قد يعرضها للسقوط، أو يبديها بأطول مما عليه عليه، أو يبدي عجيزتها مثلا، أو يسبب لها تكسر في مشيتها لأنها تسير على حافة تخشى أن تسقط، فهي تحاول أن تحافظ على توازنها، وبالتالي ستكون مشيتها غير طبيعية ملفتة للنظر. وأيضا الله عز وجل نهى النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ونهى أن تخضع المرأة بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وينبغي على المرأة أن تعلم أنها لو كان قلبها سليم، لو لم تكن معرضة للفتنة، أو تظن أنها بعيدة عن الفتنة، أو تظن أنها شريفة وفاضلة أو إلى آخره، فإنها قد يكون فعلا هذا صحيح من جهة أنها لن تتورط في علاقات محرمة مع الرجال، ولكن قد تكون فعلا عندها صلابة وصمود أمام الانزلاق مع الرجل، ولكن ماذا يكون الموقف بالنسبة لفتنتها هي؟ فإنه ليس كل الرجال عندهم هذا الشرف والخوف من الله أو التورع عن المحرمات، فقد تقول أنا لا أفتتن ولا أقع في محرم، ولكن الرجل هو الذي يقع، والرجل هو الذي يتأثر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، من جهة أن المرأة بما أودع الله فيها من معالم الأنوثة فإنها تكون جاذبة للرجل. ولذلك لا أرى أبدا صحة هذه الحجة التي تستخدمها بعض النسوة عندما يقال لها تحجبي، خافي الله، لا تضع المكياج، لا تلبسي هذا الكعب العالي الذي يصدر هذا الصوت وهذه المشية، تجنب الحديث مع الرجال الأجانب والمزاح، فتحتج وتقول أنا قلبي نظيف وأنا نفسي ما فيها شيء. نقول افترضي ذلك، لكن هل تضمنين سلامة قلوب الرجال الذين تخاطبينهم أنت وتمشين بينهم أنت وتتزينين أمامهم أنت؟ لا تضمنين ذلك، بل إذا صرت مصدر فتنة للرجل فتأثر الرجل، فلا شك أن المسبب للفتنة يدخل في العقوبة ويدخل في عذاب الله عز وجل إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الخوف من الله هو الذي يمنع المرأة حقيقة من الوقوع في كثير من الأمور المحرمة، فمثلا التساهل في الاختلاط بالرجال والجلوس بينهم والمزاح معهم، كما نرى أحيانا مزاحا بين طبيبة أو ممرضة ورجل أجنبي عنها، ومعنى رجل أجنبي ليس هو رجل الأمريكي والبريطاني والألماني، وإنما الأجنبي هو أغير المحرم. فابن العم رجل أجنبي، وابن الخال أجنبي، وابن الجيران أجنبي، والمريض من غير المحارم أجنبي، ولذلك فلا يصلح أبدا هذا المزاح مطلقا. وينبغي على المرأة المسلمة أن تحاول بكل وسيلة أن تخدم بين النساء بطبها وتمريضها ونحو ذلك. وأقول كلمة نصيحة، بعض النساء قد تضطرها ظروف الحياة إلى العمل، فأقول إن الأصل طبعا أن تبقى المرأة في بيتها مصونة عفيفة، لكن قد تحتاج إلى الخروج، وإذا خرجت لا بد أن تؤذى، لا بد بنظرات وكلمات ونوع من الامتهان الذي تتعرض له والاستغلال. ولذلك لأن الذئاب كثر، ولأن الأشرار منتشرون، وهذا زمان قد بعد الناس فيه عن دين الله، لا يؤمن على أحد فيه من الفتنة ولا من الشر. ولذلك فنقول لها إذا اضطررت فاحرصي أن تكوني في وسط النظيف ووسط النساء تخدمين في هذا القطاع، وهذا الراتب الذي تأخذينه حاولي أن تجعلي منه جزءا للصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فكأن امرأة استغربت وقالت لما يا رسول الله صرنا نحن النساء أكثر أهل النار، ما ذنبنا؟ فقال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج وكفران الزوج بأن تجحد نعمته عليها وإنفاقه عليها ونحو ذلك. وهذا لا يعني أنه لا يوجد هناك أزواج أشرار ولا أزواج بخلاء، ولا أنه لا يوجد أزواج يلعنون زوجاتهم، ولا أنه لا يوجد أزواج هم يجحدون حق الزوجة وتكون المرأة من أحسن ما يكون وزوجها من أسوأ ما يكون، هذا موجود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب التي تؤدي بالمرأة إلى النار، فينبغي أن تجتنب، سواء كانت المرأة واقعة فيها أو تخشى أن تقع فيها. فإذا تجعل من راتبها مثلا نصيبا وللصدقات، وتبر به أهلها مثل الأبوين، الأم والأب، الإخوة تساعد منه، وتدخر منه لا بأس بما تحتاج إليه في المستقبل، أو أنها مثلا تساعد به زوجها لو كانت متزوجة. ويوجد هنا نوع من التساؤل عن قضية إعطاء الزوج بعض المرتب، لعلنا نلقي الضوء عليه في نهاية هذا الدرس. وأقول أيضا بالنسبة للمرأة التي تعمل في قطاع التمريض مثلا، إنه إذا كان هناك رجل يقوم بالعمل فلا يصح للمرأة أن تقوم بهذا العمل الذي فيه احتكاك بالرجال أبدا، لا يجوز لها أن تقوم به إلا عند الضرورة القصوى. وإنني من خلال دخولي لبعض المستشفيات في مناسبات لا بد أن يتعرض لها الإنسان، فإن من الملاحظ أمور من المنكرات مما يتعلق مثلا بالممرضات والطبيبات وحتى العاملات. فمن ذلك مثلا التبرج، وهذا قد تكلمنا عنه، وأنواع الزينة والمكياج والكعب ونحو ذلك، وينبغي أن لا تتساهل المرأة في هذا أبدا، فقد يكون هذا من أسباب دخول النار إلا إذا تابت إلى الله عز وجل. ثانيا، نلاحظ أحيانا خلوة بين الطبيب والممرضة، فأدخل مثلا على عيادة طبيب لمراجعته، فألاحظ أن الباب كان مقفلا، وأنني عندما فتحته كانت الممرضة موجودة مع الطبيب لوحده في الغرفة، بحجة أنها تساعده في تنسيق الأوراق وحمل الملفات والمنادات على المرضى وتجهيز ميزان الحرارة والضغط ونحو ذلك من الأشياء الثانوية والتنظيف والمناديل وإلقائها في القمامة ونحو ذلك من الأشياء. أقول إنه من غير الجائز على الإطراق شرعا أن تخلو المرأة بالرجل في غرفة مغلقة، حرام لا يجوز. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقول على الأقل يعني مما يهون الموضوع أن يبقى باب الغرفة مفتوحا، مثلا مما يهون الموضوع، مما يهون وليس مما يدرأ الشر بالكلية، لا، مما يهون أن يبقى باب الغرفة مفتوحا على الأقل، أو أن تصمم المستشفيات بحيث أنه يكون هناك زجاج مثلا بحيث أن المار من الغرفة يرى كل شيء فيها، ولكن قد لا يتوفر هذا ولا يحصل. فلكن لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجل، ولو قالت هذا طبيب عالمي وهذا رجل لا تشرئب نفسه للنساء وهذا إنسان همته ليس له نفس دنيئة وهذا وهذا، ولكن القاعدة عندنا لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة البتة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أبو بكر الصديق، ولو كان عمر بن الخطاب، لا يجوز له أن يخلو بامرأة حتى لو بالمصعد، حتى لو بالمصعد ما يخلو الرجل بالمرأة في مصعد مكان مغلق ولو لفترات محدودة، لأن الشيطان لم يمت بعد، ولا زال الشر موجود والفتنة موجودة، ومظنة عمل أي شيء متوقع موجود. ولذلك فإن الشرع الحكيم قد جاء بالمنع من هذا الأمر البتة. وكذلك أنبه على قضية المصافحة، فإنه يحدث أحيانا بين مثلا الطبيب والممرضة أو الطبيبة مثلا مصافحة، ولعل هذا يكون نادر إن شاء الله، لكن للمعلومية والتذكير، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا المغرز، الإبرة الكبيرة التي تخاط بها الأغطية السميكة، هذا المغرز لأن يطعن الإنسان به في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وكذلك المرأة في أن تمس رجلا لا يحل لها. وكذلك نلاحظ مثلا أن المرأة عندما تقوم بأخذ الضغط فإنها هي التي تمسك يد الرجل المريض وتحسر الثوب أكم الثوب عنه، وهي التي تحيطه بهذا الجهاز وتمسك يده لتنفخ في ذلك الجهاز فيقتقيس الضغط، أو أنها تمسك بطرف الوريد أو طرف الشريان في عند المعصم لتقيس نبضات القلب، وهذا كله حرام، لا يجوز أن تقوم به امرأة أجنبية لرجل أجنبي، هذا محرم. وإن اصطلح الناس واتفقوا وعم وانتشر وذاع وصار كل الناس يستخدمون هذا ولا يوجد مستشفى إلا وفي، كل هذا ليس سبب أبدا. الله عز وجل يوم القيامة لن يقول للإنسان إذا قال لما عملت كذا، قال الإنسان لأني رأيت كل الناس يعملونه، لن يقول ربنا له إذا نعم تفضل قد أسقطنا عنك الذنوب لأن كل الناس كانوا يفعلونه، بل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحن في عصر غربة الإسلام، وطبيعي أن نتوقع أن هذه الأفكار تكون غريبة وتكون شاذة في بعض الأحيان ولا يتقبلها بعض الناس، وقد يتهموننا بالرجعية والتخلف ويقولون تطور الناس وأنتم لازلتم تقولون لا تمس الممرضة الرجل ولا يمس كذا وكذا. نقول شرعنا أحب إلينا منهم، ودين الله عندنا غال جدا، وأرواحنا مقدمة في سبيله، فإذا من باب أولى أن نثبت عند هذه الأشياء التي تبين فيها حكم الشرع والدين. ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ أحيانا، ولو كان هذا الحمد لله ما رأيناه كثيرا من الممرضات من المسلمات، ولكن نلاحظ أيضا من الممرضات الكافرات في المزاح والضحك، وخصوصا بين العاملات والفنيات مع العاملين والفنيين ونحو ذلك والممرضين والممرضات، نلاحظ هذا الضحك. وربما أقول لكن أنني رأيت بأم عيني مرة من وراء زجاج إحدى الغرف في المستشفى عاملة أو ممرضة تمزح مع آخر لدرجة أنه مع شدة المزاح ألقى نكتة أو طرفة ثم رفع يده لكي ترفع يدها فيضرب يده بيدها كما يحدث بين بعض المتمازحين لكي يستغرقون في النكتة أو الطرفة والضحك ونحو ذلك. وهذه من الأمور التي تدل على انحطاط وعلى سفول في تصرف هؤلاء الناس. طبعا الناس لا يخافون الله، يجب أن نتوقع أي شيء منهم، ولذلك لا بد من إحلالهم بمسلمين وإحلال أولئك النسوة الكافرات بمسلمات حتى يرتقي الوضع لدينا من ناحية التمسك بشريعة الله عز وجل. ومن جهة أخرى فإنني أقول أيضا إن الممرضة المسلمة أو الطبيب ينبغي عليها أن تتعلم من علوم الشرع ما تحتاجه في عملها. فمثلا قد تصادف مثلا امرأة تسأل عن بعض أحكام الطهارة، بعض المرضى أو المريضات تسأل، مثلا قد تسأل أو لا تسأل ولكن تحتاج إلى معرفة كيف تتطهر. الأنبوب الذي يخرج منه البول باستمرار من تحت السرير، كيف تكون الطهارة التي لا تستطيع أن تذهب إلى دورة المياه التي دائما تنزف باستمرار، والفراش ملوث بالدماء والثياب أيضا ملوثة بالدماء، ولا تستطيع تذهب وقد تحتاج إلى رمل نظيف لكي تتيمم عليه. من الذي يقدم لها هذه المعلومات؟ قد لا يتساءل لها الاتصال بشيخ أو أحد أهل العلم لتسأله. فينبغي على الممرضات والطبيبات أن يكون لديهن نوع من الاطلاع بكيفية مثلا الإرشاد هؤلاء المريضات إلى أنها إذا كان يخرج منها النجاسة باستمرار وتنزف باستمرار فإنها تصلي على حسب حالها، وإذا تستطيع تتوضأ تتوضأ، ما تستطيع تتيمم وأن تتوجه إلى القبلة، وإذا أمكن توجيه السرير إلى القبلة لابد الممرضة تساعد في توجيه السرير إلى القبلة، وأن يكون هناك مثلا إرشاد إلى قضية جمع الصلوات بالنسبة للمريض دون قصر وإنما جمع فقط إذا شق عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها وكل صلاة في وقتها. وكذلك مثلا يكون عندها نوع من العلم بقضية أحكام الحيض والنفاس، لأن بعض المريضات قد تسأل هل هذه دم عادة أو غير دم عادة، وينبغي أن يكون فيه نوع من القراءة والاطلاع في هذه الكتب التي ذكرها بعض أهل العلم تكلموا فيها عن أحكام الحيض والنفاس حتى يكون هناك جواب، لأنه لا نفترض أن المريضات عندهن اهتمام، بل ينبغي أن تثار القضية. يعني هل رأينا مثلا ممرضة ذكرت مريضة بالصلاة فقالت هل صليت أو هل تحتاجين مساعدة في الصلاة أو تحتاجين مساعدة في الطهارة؟ طبعا يعني في كثير من الأحيان قد لا نجد هذا الاعتناء. وكذلك بالنسبة لمسألة ما يتعلق بستر العورة، فهل مثلا عند الممرضات اعتناء بقضية المرور بين الأسرة، فإذا لاحظت انكشاف عورة امرأة غطتها، خصوصا إذا كان هناك وقت زيارة يدخل فيه الرجال بين الأسرة ولا يجوز لهن أن ينظروا إلى النساء في أسرة الأخرى، فتقوم مثلا الممرضة بتقفيل الستار وتغطية المرأة مثلا، أو عند نقل مريضة من غرفة إلى غرفة الأشعة عبر مثلا ردهات المستشفى، فإنه هل تقوم المريضة قد لا تستطيع المسكينة أن تعتني بتحجيب نفسها وتغطية نفسها، فليس لها بعد الله إلا هذه الممرضة أو هذه الطبيبة التي تعتني بتغطيتها حتى لا يطلع عليها رجل أجنبي، أو أنها تمنع خلو الطبيب بالمرأة فتدخل الممرضة أيضا لتكون مع المريضة فتمنع الخلوة، لأنه إذا كان ثلاث أشخاص بعدم الفتنة زالت الخلوة. وكل عمل تستطيع أن تقوم به الممرضة للمريضة من غير تدخل الطبيب من جهة أخذ الحرارة والضغط ونحو ذلك، فإن على الممرضة أن تقوم به متطوعة احتسابا للأجر، ولا يمكن في كثير من الحالات أن ترتاح للممرضة ولا تكون بدور معين، تقول ليس لي إلا عملي وأخذ راتبي على قدر عملي ولا تتدخل في كثير من الأشياء، فنقول الذي يدفعك فعلا إلى التدخل هو الرغبة في تحصيل الأجر، هو الغيرة على أعراض المسلمات من أن تنكشف أو تحجب شيء أو ينكشف شيء من الجسد، وكذلك ما يكون من جهة مساعدة المرضى. الحقيقة أن المبشرين بالنار من النصارى يقومون بأدوار كبيرة جدا في مجال الطب والتمريض، وأظن أنني رأيت في أحد المستشفيات صورة ممرضة قد وضعت إصبعها على فمها لك إشارة إلى الصمت، وعندما سألت قالوا هذه أقدم ممرضة جاءت إلى المستشفى وكانت معروفة بأنها راهبة وذهبت وبقيت صورتها معلقة على الجدران. يعني سبحان الله، ما يمكن نكتب عبارة الرجاء الصمت وعدم الإزعاج، لابد نضع صورة امرأة متبرجة واضعة أصبعها على فمها لكي نشير للناس بالصمت. أقول ما بقي عندنا إلا هذه الطريقة، هذا من التقصير ومن الأشياء الغريبة التي تحصل في بعض المستشفيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إن مسألة الاعتناء، مسألة الرأفة والرحمة والشفقة بالمريضة من الأشياء المطلوبة الآن من الممرضة، لأن هذه المريضة قد تكون تئن وتتوجع. هل يوجد مثلا نوع من التسلية أو من التصبير والتذكير بالله؟ مثلا الممرضة تقول للمريضة اذكر الله، استعيني بالله يا أختي، هذا كله أجر إن شاء الله، وإن المؤمن لا يصاب بشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عن خطاياه، ونحو ذلك من العبارات التي تشعر المريضة بأن هناك من يقف بجانبها ويذكرها بالله. مثال آخر، أحيانا الممرضة أو الطبيبة تجد أمامها مثلا محتضرا أو محتضرة، امرأة على وشك الموت أو رجل على وشك الموت، فمع هول القضية أو الجهل الموجود لا تفعل شيئا البتة، مع أنها من الممكن أن تكون ذكرتها بالله والنطق بالشهادتين عند الوفاة، فيخرج المريض من الدنيا بشهادة لا إله إلا الله، ولكن نظرا للجهل الحاصل مثلا من بعض المشتغلات بالطب وهن حول أو الممرضات حول المريض لا يحصل هذا التذكير ولا الأمر بنطق بالشهادتين، كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بل إنه تكون هناك نظرات زائغة من الجميع وأضطراب في الموقف وتحركات والأجهزة، والشيء الوحيد الذي ينفع المحتضر وهو التلقين الشهادتين غير موجود على الإطلاق، وتخرج نفسه من بين جنبيه وروحه بدون أن ينطق بالشهادتين، مع أنه كان من الممكن أن يكون هناك من يذكره في هذه اللحظات العصيبة بالله سبحانه وتعالى أو يجعله ينطق بالشهادتين. وأقول هذا الكلام طبعا بالنسبة للمحتضرين والمحتضرات، وليس إرعاب أو تفجيع فجيعة المرضى بتلقينهم الشهادتين ولم يصلوا إلى مرحلة الاحتضار بعد، لأن هذا قد يكون في نوع من الفجيعة فيظن أنه قد مات أو أنه سيموت، لكن إذا كانت احتضار فعلا فإنه يلقن بالشهادتين، وإذا صارت القضية محرجة لا يدرى هل يحتضر أو لا وقد يموت وقد يقع له غيبوبة طويلة ونحو ذلك، فهنا يذكر الله أمامه، المريضة الممرضة تذكر الله أمام المريضة، تقول لا إله إلا الله سبحان الله، حتى تلك المرأة المريضة تفعل مثل الممرضة وتذكر الله، فإذا خرجت روحها أو صار الموت مفاجئ تكون قد خرجت من الدنيا وهي على ذكر لربها سبحانه وتعالى. كذلك فإن بعض المريضات يلاحظ منهن جودة في العمل، الممرضات جودة في العمل من جهة المتابعة المستمرة بمراعاة مثلا المريضات ما عند النداء تكون الممرضة حاضرة، مثلا تطلب المريضة ما، تطلب تغيير أشياء، تطلب شيء، فتكون موجودة ولا تتأفف، تقول كل مرة أقوم وكل مرة هذه تناديني وهذه صاحبة السرير الفلاني فيها كذا وهذه وإنما تفعل واجبها، ولا تقول أنا أخدم على قد الفلوس أو على قدر الفلوس كما يفعل البعض، تقول أنا أخدم على قدر الفلوس وإذا وجدت فرصة للتواني تتوانى. لا، هذا فعل ممكن تفعل امرأة كافرة، لكن المرأة المسلمة تحتسب وتقوم وتقعد وترجع وتخدم تزيل وتضع وهكذا من الأشياء التي فيها إراحة. فإن مجال الطب في الحقيقة مجال يعني دعوة في نظري من جهة كثيرة جد كبيرة جدا، لأن المريض يكون في حالة تقبل أو المريضة في حالة تقبل لا تتوفر في غير هذه الحالة، فيكون إعطاؤه شيئا مثلا من أن الفتاوى الشرعية والنشرات الإسلامية من الأشياء التي توضع بجانب السرير كي تقرأها هذه المريضة وتستفيد، كيفية الصلاة في حال المرض، كيفية الطهارة للمريض، تذكير بالله، مسألة الحجاب، الاختلاط، الأشياء المنكرات الشائعة، العناية، تربية الأولاد، أشياء ممكن تجلب وتوضع بدل ما تتسلى المرأة تقعد هكذا تسمع لها أغنية ولا تسمع لها راديو ولا تجلس لا تدري ماذا تفعل، على الأقل يكون هناك شيء تتسلى به، لكن شيء مفيد، شيء مشروع. يا ليت يوجد في المستشفى مثلا مكتبة صوتية أو فيها كتيبات صغيرة، بحيث أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها الممرضة للمريضة، من ضمن الخدمات تقدم لها شيء تتسلى به وتقرأ وتعرض عليه، تقول هل تريدين كتابا، هل تريدين سماع شيء مفيد من أشرطة الخطب أو المحاضرات الإسلامية. أقول يا ليت هذه المسألة توجد ويؤتى بهذه الأشياء المصرح بها رسميا لتجعل بجانب هؤلاء المريضات، لكي يتحول المستشفى إلى مكان دعوة وإلى مكان علاج للروح وعلاج للعقل والقلب، كما أنه علاج للبدن. فلا يصلح أن نجعل المستشفى فقط علاج للبدن وعلاج للأمراض الجسدية دون انتهاز الفرصة لعلاج الأمراض القلبية والتذكير بالله عز وجل. ورب مريضة قد هداها الله على يد ممرضة أو على يد طبيبة، هذا شيء جديد، أقصد أنه ليس منتجر، ولكن السبق فيه إذا قمتن بالنشاط في هذا المجال، فإن مجال الدعوة في هذا واسع جدا. وكذلك فإن الاعتناء مثلا بالأمور الطبية بالنسبة لأخذ الحرارة وإعطاء الأدوية في الجرعات وتقديم النصيحة الطبية في ماذا تفعل المريضة، هذا الاعتناء هو اعتناء من صلب الدين، وليس هو أمر يعني يقدم حسب الراتب أو يقدم حسب تقدير المسؤولين. فإذا المسؤولين والله قدروا عملنا فنحن نخلص فيه، وإذا ما قدروا عملنا فنقول كل العالم في خراب وكل الوضع هكذا في خراب، فنحن لسنا مجبورين على أن نعمل وعلى أن نبذل ونقدم، ويكفي مثلا الشيء الذي لا نلام فيه فقط. لأن كثيرا من الإهمال قد ينتج عنه موت حقيقة، وتكون هذه الممرضة أو الطبيبة عرضة للجزاء الأخروي، لأن القتل قد يكون هنا غير عمد، لكن إهمال قد يكون شبه عمد نتيجة الإهمال قد يكون شبه عمد، ويترتب عليه أشياء من ناحية الدية ومن ناحية الكفارة، صيام الشهرين تترتب عليه أشياء كثيرة. ولذلك نقول إن التفريط الذي يحصل في بعض الحالات والذي يؤدي إلى الوفاة بسبب إهمال الطبيبة أو الممرضة في إعطاء جرعات معينة أو نقل دم أو نحو ذلك من الأشياء، أو مراقبة حالة المريضة، لأن بعض المريضات يجد عندهن شكوى، تقول أنا أجلس في غرفة الولادة أصيح بالساعات، أريد واحدة تأتي مثلا لأسألها عن الألم أو المرض أو كذا، فأهمل فلا يأتيني أحد لمدة ساعات، أصيح فلا يوجد أحد. فنقول مثل الحالات هذه، الإهمال الذي يشعر بعض معه المرضى بعدم الاهتمام، ليس من شيم الإسلام ولا من العناية التي أتى بها ديننا الحنيف، وينبغي أن نشعر أننا تشعرنا أن كنا مسلمات قبل أن تكن طبيبات وممرضات. وأن كنا ترعين حق الله قبل أن ترعين حق المستشفى وحق إدارة المستشفى، وأن كنا تبتغين الأجر من الله قبل أن تأخذنا الأجرة، تأخذنا الأجر قبل الأجرة، الأجر من الله والأجرة من الراتب ونحو ذلك. هذا ما سأكتفي بالإشارة إليه في هذا الباب. والحقيقة أنه ما زال هناك أمور كثيرة ينبغي أن تقال في مسألة التمريض، في مسألة التمريض، ولكن الوقت الآن قد طال بنا، ونريد أن نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة، ولعله تسنح فرصة أخرى لإكمال الموضوع، لأنه لازال هناك، أقول لازال هناك كثيرا مما يمكن أن يقال عن مسألة التمريض في الإسلام وواجبات الممرضة المسلمة وآداب الممرضة المسلمة. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكنا للخير. يقول السؤال: ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم بمن لا تحتجب عن أبناء العم وأبناء الخال بغرض أنهم منذ أن كانوا صغارا وهم مع بعض، لذلك فلا داعي أن تحتجب عنهم؟ طيب، هذا غير صحيح مطلقا. إذا كانوا مع بعض وهم صغار فإن الحكم قد تغير بالبلوغ، ولكل زمن حكمه من ناحية العمر، فقبل البلوغ حكمه غير بعد البلوغ. هل المرأة تقول أنا كنت صغيرة لا يجب علي الصلاة والصيام، خلص إذا كبرت ما أصلي ولا أصوم؟ هل تقول هذا المرأة المسلمة عاقلة تقول لما كان عمري 4-5 سنوات كنت ما أصوم ولا أصلي، خلص إذا كبرت وصار عمري 20 سنة لا أصوم ولا أصلي؟ ما يمكن. نفس الشيء نقوله إذا كنت عندما كان عمرك 5 سنين أو 7 سنين لا تحتجبين عن أبناء العم والخال، فإنك إذا صار عمرك 20 سنة فإنه لا يزال عدم الحجاب سائدا عندك. هذا غير صحيح البتة. ما هي الطريقة التي تسلك لردع من تخرج إلى مجال العمل وهي تتعطر مع أن هذا حرام؟ نقول الطريقة للردع هي التأمل في النصوص الشرعية وخوف الله. أنا أقول لك حاجة واحدة فقط، أقول لك إن القبر، إن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. فأرجو أن تتأملي أيتها الأخت المستمعة، أرجو أن تفكري معي في قضية القبر هذا. القبر هذا يعني ما مساحته؟ يعني يمكن 2 متر أو 1.5 متر، 2 متر في 2 متر يمكن. هذا هو كل القبر، 2 متر في 1 متر. القبر هذا إذا جلست فيه أو رقدت فيه فماذا يمكن أن يكون فيه من أنواع الفتن وأنواع العذاب؟ أقول إنك إذا تأملت فقط ما يحدث، فقط ما يحدث للرجل أو المرأة في قبرها، يمكن أن تتركي عند ذلك التطيب والتعطر تماما. و بتبيان الحكم أيضا نستطيع أن نردع: أي امرأة استعطرت فخرجت ليرى ريحها فهي زانية. طبعا زانية عن زانية تفرق، فالزانية التي تفعل الفاحشة، الزانية التي تفعل الفاحشة غير الزانية التي تضع طيبا لتمر به بين الرجال الأجانب. فالزانية التي تفعل الفاحشة في فرن من أفران جهنم يوم القيامة، شرابها هو هذا السائل والصديد والقيح الذي يخرج من فروج الزنات والزواني، هذا هو شرابهم الذي يشربونه. والزنا أنواع، هناك زنا العينين وزنا الرجلين، هذا الصوت الذي يخرج من القرقعة هذا زنا للرجلين، والنظرة المحرمة زنا للعينين، واستماع الأذن للمحرمات زنا الأذنين، ووضع الطيب زنا الجسد، زنا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يقول السؤال: عندما يكون المريض لا يستطيع الذهاب إلى الخلاء للطهارة كأن يكون يخرج البول منه عن طريق الأنبوب، هل يجوز المريض التيمم؟ إذا ما يستطيع يذهب للوضوء ولا يمكن أن يوضأ بالماء مع المساعدة فعند ذلك يتيمم. القسطرة البولية هذه عملية طبعا فيها إظهار للعورة، ولذلك ينبغي أن يقوم بها الرجل، ولا بد يبحثون عن رجل ويقدم في هذا إلى الإدارة لكي توفر هذا، لما ما يجوز هذا كشف العورة المغلظة، هذا من أسوأ الأنواع. لقد ذكرت أو لقد ذكرت بأن من تتجه إلى قسم النساء والولادة جديرة بالاحترام، فهل أن من تتجه لغير هذا القسم غير جديرة به؟ طبعا أظن الجواب واضح، يعني الجواب لا طبعا، لأنها قد تتجه إلى قسم الصدرية أو إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة أو إلى قسم الباطنية أو إلى غيرها من الأقسام. يمكن تتجه إلى الطب النفسي مثلا، لأنه تحتاج النساء إلى طبيبات نفسيات، فيمكن لو اتجهت إلى الطب النفسي تنفع كثيرا في علاج النساء. نعمل هنا بالمملكة دون محرم، إذا كان أنت تمكثي هنا في أمان، بمعنى ما عليك فتنة لا في السكن ولا في العمل ولا في المواصلات، يجوز أن تبقي. لكن عند السفر لا بد من محرم، عند السفر لا بد من محرم. تقول إذا أرضعت، بالمناسبة هل الممرضات الآن إذا المرأة مثلا ولدت الممرضة تبين لها، تقول مثلا حنكيه بالتمر، مثلا تأخذ تمرة تلينها بيدها، تمر على حنك الولد من الأعلى والأسفل، هل تدلها على الأذان في أذن الولد اليمنى كما وردت بذلك السنة؟ أقول مثل هالأشياء والتبشير وحمد الله وشكره ونحو ذلك من الأشياء، هل هذه موجودة؟ هل تعرف الممرضة ما هي سنن المولود مثل التي ذكرها العلامة ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود؟ هل الممرضة المسلمة تعرف هذا لتذكر به الأم إذا وضعت ولدا؟ تقول أذهب إلى طبيب رجل ومرضي غير مستعصي، لما له من خبرة وقد وجدت عنده نتيجة. إذا كان ليس هناك طبيبة تقوم بهذا الدور، فإنك يجوز لك الذهاب مع كامل الحجاب ومعك المحرم لكي يقوم هذا الرجل بالعلاج إذا لم يوجد امرأة، ويكون هذا من باب الضرورة. هل كشف الوجه دون مساحيق حرام؟ طبعا لا شك، الوجه من أعظم الزينة. الآن أنا أسألكن سؤالا، هل قدمي المرأة في فتنة أكثر، قدمي للوجه؟ الوجه طبعا، فإذا حرمت الشريعة كشف القدمين، حتى الذين يقولون بفتش الوجه هل هم يقولون بتغطية القدمين؟ فهل القدمين فيها فتنة أكثر ولا الوجه؟ الوجه بطبيعة الحال، لأن فيه معالم الجمال كالفم والأنف والعينين ونحو ذلك، فلا يجوز كشفه. يقول قلت أن المرأة تظهر عينيها، فهل ظهور الوجه والكفين؟ وما هو الدليل؟ أريد آيات وحديث. طيب، ولا يبدين زينتهن، وعائشة كان إذا مرت بها الرجال غطت وجه. على العموم إحنا لا نريد التفصيل الكلام، لكن أنا أحيلك على شريط قد تكلمنا فيه وهو بعنوان الحجاب أو النار. هذا شريط خطبة جمعة تكلمنا فيه على الحجاب بعنوان الحجاب أو النار، ممكن تأخذيه وتسمعيه، وفيه إن شاء الله كفاية لمن طلبت الحق. نقول في هذا المكان في رجال ينظرون إلينا مع أنهم مسلمون، وفي الغرب لا أحد يلتفت. أول شيء الغرب، أنا ما أظن أنه ما أحد يلتفت، لأن الغرب ممكن نجد امرأة رجل يقبل امرأة في قارعة الطريق، وما أكثر الزنا عندهم وما أكثر الفواحش. ولذلك عندما نقول والله عندنا هنا ممكن تكون الفواحش أكثر لأنه كل ممنوع مرغوب، هذا غلط، لأنه الفواحش عندهم أكثر، ولا شك الفواحش عندهم أكثر بكثير، مع أن كل شيء مفتوح وكل شيء مكشوف، ومع ذلك الفواحش عندهم أكثر. فإذا كل ممنوع مرغوب لا يؤدي إلى أن تنتشر الفواحش عندنا أكثر، بالعكس، إذا منع الشيء فإن الذي لا يخاف الله لن يقع فيه، لأنه ممنوع إلا بطرق معقدة. ما المراد بما ظهر منها في قوله ولا يبدين زينتهن؟ المقصود طبعا الثياب الظاهرة التي لا بد من ظهورها. وحجاب المرأة له ثمانية شروط، أولا أن يكون سابغا على جميع الجسم، ثانيا أن يكون فضفاضا غير ضيق، ثالثا أن يكون سميكا غير شفاف، رابعا أن لا يكون مطيبا ولا مبخرا، خامسا أن لا يشبه لباس الرجال، سادسا أن لا يشبه لباس الكافرات، سابعا أن لا يكون ثوب شهرة، أن لا يكون ثوب شهرة. فينبغي أن يكون سابغا فضفاضا سميكا غير مطيب ولا مشبه للباس الرجال ولا الكافرات، ولا هو ثوب شهرة، بحيث أنه يشار إليها بالبنان إذا لبسته من بين كل النساء. إذا أرضعت امرأة طفل جارتها ثم أرضعت طفلا آخر، هل يكون الطفلان إخوة؟ طبعا يكون إخوة طفلان، هذين الطفلين إخوة من الرضاع من تلك الأم التي ليست بأم هذا ولا أم هذا، من تلك المرضعة. طيب، ما موقفنا من الكافرات؟ طبعا الكافرة التي معك في العمل أنت تتعامل معها في حدود العمل، تأخذي وتعطي وتساعدي في حمل شيء ووضعه، وفي حدود العمل مثل الأشعة والتحليلات ونقل الأشياء ونحو ذلك. وأما المودة القلبية فلا يجوز صرفها لهم أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فلا عزائم ولا زيارات ولا سلام ولا محبة، وإنما فقط تعامل أثناء العمل في مصلحة العمل فقط. هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكنا العلم النافع والعمل الصالح والغيرة على الدين والغيرة على العرض والتمسك بالشريعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.